فإذا بلغ في أثناء الوقت فإنه يعيد الصلاة التي صلاها قبل البلوغ وبلغ في وقتها. نعم. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي حدده الله لها، ويأتي بيان المواقيت إن شاء الله. فإذا أخرها عن وقتها فإن كان هذا بعذر فلا بأس، فالذي ينوي الجمع جمع الصلاة الأولى مع الثانية، فالمسافر والمريض الذي يحتاج إلى الجمع، فإذا أخر الصلاة الأولى مثل الظهر أخرها إلى وقت العصر، أو أخر المغرب إلى وقت العشاء، هذا جائز أنه يجوز له الجمع. أو إنسان يشتغل بشرط الصلاة مثل ما الوضوء ما حصل عليه ولا يحصل عليه إلا بعد خروج الوقت، هل يقول له تيمم الصلاة ولا يقول له انتظر لما أحصل على الماء واغتسل ولو بعد وتتوضأ ولو بعد الوقت تصلي؟ المذهب الثاني، المذهب انه ينتظر حتى يتمكن من تحصيل الماء، او الثوب ما عليه ثوب بادئ من عورته وسيحصل على ثوب، يصيب له ثوب الان او يحاول يشتري له ثوب. شروط صحه الصلاه ستر العوره، فنقول له اصبر لما تحصل شرط ستر العوره ولو خرج الوقت، اذا صار ما دام انك الان تشتغل به وعلى وشك الانجاز فتؤخر ولو خرج الوقت. لكن الراي الاول اصل وهو انه يتيمم ويصلي، اذا صار الشرط ما هو متحقق ولا حاصل عليه الا بعد خروج الوقت يقول تيمم في حالة عدم الماء تيمم، ولو كان يحصل سلمة بعد خروج الوقت. وكذلك ستر العورة يصل على حسب حاله، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت ولو كان غير مستور العورة، هذا الذي يمكنه، ولا يترك الصلاة يخرجها عن وقتها لأن الوقت مهم جدا. قال تعالى لأن الوقت أيضا من شروط الصلاة، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المسلمين كتابا موقوتا، يعني موقت في أوقات محددة حددها الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تعالى على المذهب يجوز تأخير الصلاة في حالتين، تأخيرها عن وقتها في حالتين، الحالة الأولى لناوي الجمع وهذا محل اجماع لا خلاف فيه، ناوي الجمع واحد يعني جمع التأخير هذا لا خلاف فيه، أما الحالة الثانية فهي محل الخلاف وهو إذا كان يشتغل بشرطها ولا يتم حصوله على الشرط إلا بعد خروج الوقت، فالصحيح أنه يصلي في الوقت على حسب حاله ولا يتأخر. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر على الإجماع المسلمين. من جار الصلاة الإسلام ما هو في الصلاة، الصلاة شيء طيب من جد هذا طيب، وتركها ما نقول إنه ما هو مسلم، يقول هذا المسلم من عند نفس، نقول له هذا لا يقال أبدا. إجماع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لا خلاف في قوله، لأنه إذا جحد وجوب الصلاة كان مكذبا لله، لأن الله فرض الصلاة